ليلة القدر من علاماتها الواضحة التي ثبت في الصحيح أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، هذه هي العلامة الثابتة. هناك علامة أخرى لكنها ضعيفة، فالصواب أنها في العشر الأواخر وأنها متنقلة، قد تكون في سنة 21 وأنها قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار، وليست ثابتة. والحكمة من ذلك أن الله سبحانه أخفاها حتى يجتهد العباد في العمل الصالح،